لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب في مقادير الديات. قال: باب في مقادير الديات. قال: مقادير ديات النفس تختلف باعتبار الإسلام والحرية والذكورة والأنوثة وكون الشخص المقتول موجودا للعيان أو حملا في البطن. طيب، قبل ما نفسر هذه العبارات نشير إلى المقصود بمقادير الديات. ما هو المقصود بمقادير الديات؟ ابتداء، الدية كما سبق هي المال الذي يجب بسبب الجناية، هي المال الذي يجب على الجاني بسبب الجناية، ويؤدى أو تؤدى هذه الدية، تؤدى هذه الدية إلى المجني عليه أو إلى وليه، مثل مثلا حالة القتل العمد مثلا أو القتل الخطأ. لو مات المجني عليه فإن الدية إذا كان في القتل الخطأ رضي أهل المقتول بالدية تؤدى إلى أولياء المقتول، وكذلك في القتل الخطأ تؤدى إلى أولياء المقتول. هذه الدية تنتظم على ما يكون في القصاص، فيه القصاص، وكذلك فيما فيه أيضا يعني الأعضاء والأطراف. يعني الدية بتدفع في القصاص لو كان في قتل، أو كذلك في الإيش، في الأعضاء، كذلك في أعضاء الإنسان. يعني الدية مش شرط أنها تكون للقتل فقط، بل الدية كذلك للإيش، للأعضاء. يعني مثلا لو أنه قطع له مثلا يدا في هدية، لو أنه قطع له أصبعا في هدية، وهكذا. ونظام الدية كان معمولا به في الجاهلية، كذلك كان معمولا به في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أقرها. وهذا يدل على أن هذا الدين دين حق، فإنه لما وجد حقا ولو عند أهل الباطل إيش، قبله فأقر الدية وأبقاها. نعم، يقال أن يعني هذا الأمر كان موجود من ساعة ما أبو طالب، آسف، عبد المطلب فدى والد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من البعير، وكانت هذه سنة عندهم إما قبل وإما بعد، والله أعلم. وهذه الدية أصلها في الإسلام أو في الشرع قول الله عز وجل: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وذكرت الآية بقية أحكام أخرى تتعلق بذلك. قال: مقادير ديات النفس تختلف باعتبار الإسلام والحرية والذكورة والأنوثة، كذلك كما هو في الإيش، في القصاص. مش عندنا القصاص كان أيضا أحكام تتعلق أيضا بنفس المسائل، الإسلام والحرية والذكورة والأنوثة. مثال: لو قتل المسلم الكافر، فجماهير أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالإيش، بالكافر. العبد مثلا والسيد، الذكر والأنثى، نفس المسائل الخلاف فيها هو موجود كذلك في الإيش، في الديات. ليست كل الناس دياتهم إيش متساوية. نعم. قال: وكون الشخص المقتول موجودا للعيان أو حملا في البطن، أيضا يختلف قدر الدية. إذا كان المقتول موجود للعيان، إنسان حي يرزق يمشي على الأرض، ولا جنين في البطن، يختلف الأمر وتقدير الدية كذلك في هذا. قال: وأكثرها مقدار دية الحر المسلم. أكثرها يعني أكبر قدر دية هو دية من؟ ديت الحر المسلم، حيث تبلغ 1000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم من الدراهم الإسلامية، التي كل 10 منها 7 مثاقيل، أو 100 من الإبل، أو 200 بقرة. وعلى أهل الشام، على أهل الشاة، على فكرة الشام مش الشام، الفيشة، يعني أهل الشيال هم أهل الغنم يعني. قال لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم. قال: رواه أبو داود وابن ماجه. والحقيقة أن كلا الحديثين ضعيف، كلا الحديثين ضعيف. قال: وفي كتاب عمرو بن حزم على أهل الذهب 1000 دينار، على أهل الذهب 1000 دينار. وهذا الحديث فيه ما قال، وأصح ذلك أنه يصح مرسلا. نعم. وقد اختلف أهل العلم، هي كلام بعد كده تفصيل إن شاء الله، وقد اختلف أهل العلم هل هذه المذكورات أصول للدية، بحيث إذا دفع، بحيث إذا دفع من تلزمه واحدا منها يلزم الولي قبوله، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أم لا، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه. هذا قول جماعة من أهل العلم، ده القول الأول. معنى الكلام هذا يعني هل هذه المذكورات، المذكورات اللي هي بائش الذهب والبقر والشياه والإبل، هذه المذكورات أصول للدية؟ بمعنى إذا دفع من تلزمه واحدا منها لزم ولي الاستحقاق قبول ذلك. ولنضرب مثالا، رجل قتل آخر خطأ فعليه ماذا؟ دية، عليه دية. طيب الدية هل يؤديها من أي نوع من هذه الأنواع؟ وأن ولي الدم للمقتول يلزمه قبول أي نوع يأتي به القاتل؟ هو ذا الإيش السؤال، أو هذه المسألة. قال بذلك بعض أهل العلم، يعني قالوا ماذا؟ أنه عليه أن يقبل ذلك، عليه أن يقبل ذلك، يعني أنه يقبل ما يأتي له به، سواء كان الذهب أو الإيش أو البقر أو الشياه أو الإبل. قال: والقول الثاني، وهذا القول في الحقيقة الأرجح، قال: والقول الثاني أن الأصل هو الإبل، هو الإبل فقط. الأصل في الديات الإبل. قال: وهو قول جمهور العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: في النفس المؤمنة 100 من الإبل، 100 من الإبل. وهو جزء من حديث عمرو بن حزم، وهذا الحديث أقوى من حيث القبول من الأحاديث السابقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل عمد الخطأ 100 من الإبل، وهو من نفس الحديث. قال: ولأبي داود أن عمر رضي الله عنه قام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق الفضة يعني 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. فين الشاهد من الحديث ده؟ لا، أنا عايزكم تقولوا لي لفظ الشاهد هنا إيه؟ وبعدين لا، مش هو ده الشاهد برضو. لا يعني لو أنت بتجاوب في الامتحان قلت كلمة ألا إلا الإبل غلط، يبقى ده الجواب؟ أيوة كده، فقوم. أيوة تمام، قوم. يعني معناها إيه؟ إنه في أصل، ولما الأصل حصل فيه إشكال وهو إنه غلط راح عامل إيه؟ تقويم، يعني ما يساويه، ما يساويه. فالشاهد يعني لقول الجمهور على أن الأصل في الدية هي الإبل من هذا الحديث قول عمر فقوم، أو قول الراوي فقوم عمر، يعني عمر رضي الله عنه جعل الإبل هي الأصل، بس لما غلت بقت نادرة في الناس مش موجودة، فقوم ما يساويها في إيش؟ في غيرها. يعني إحنا الآن في المدينة هنا، لو أن إنسانا قتل إنسانا خطأ مثلا، في الغالب الديات هتبقى بالإيه؟ بالذهب والفضة. ليه؟ لأن إحنا هنا في الغالب مسألة الإبل عندنا فيها نوع من الإيش؟ التعسر شوية. لكن لو قدر على ذلك يبقى يقوم بالإبل، آسف، يبقى تكون بالإبل. لكن إن تعذر قوم، إن تعذر قوم، يعني هنقول المئة من الإبل تساوي كم؟ خذوا بال حضراتكم، مئة من الإبل تساوي كم؟ غير زي ما في الحديث الأولاني كده، أو ذكر هو في كلامه، ألف مثقال من الذهب. إيه الفرق بينهم؟ تمام، إنها ممكن تبقى أكثر أو أقل. الأصل مئة من الإبل، فنقوم مئة من الإبل. المئة من الإبل تساوي كم من المال؟ الذهب والفضة. هي دي الإيش؟ هي دي الدية، هي دي الدية. نعم. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في الإبل دية العمد وخفف بها دية الخطأ وأجمع على ذلك أهل العلم فهي الأصل. لاحظوا كده العبارات، بيقول: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في الإبل دية العمد وخفف بها دية الخطأ، يبقى دي المعتمد في الإيش؟ في في في الدية. عندنا في دية العمد الدية بتبقى مغلظة، ودية الخطأ بتبقى دية إيش؟ مخففة. الدية المغلظة هيجي عليها كلام بعد كده تفصيلي، بتبقى زيادة شوية في وصف الإبل نفسها، وصف الإبل نفسها نوع معين، دي اسمها دية مغلظة. فهذا يدل على أن الأصل هو ماذا؟ الإبل. ما هم يجي غلظ في الذهب ولا الفضة ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم، هتغلظ في البقر ما وردش، هتغلص في الشيام ما وردش. وهذا يدل على انه الاصل في تقوي في الدية ماذا؟ الابل. ان تعذر فيكون ذلك بالتقويم، نقول مية من الابل تساوي كم من الايش؟ من الذهب، تساوي كم من الفضة، تساوي كم من البقر، تساوي كم من كذا، وهكذا. ان لو غلت جدا بحيث ان الناس فعلا شق عليهم جدا ان هم يجدوها وموجودة، يبقى هو ده الاصل. ها آه. تمام، طالما موجودة. قول عمر غلت يعني معناها ايه؟ المقصود به انها صارت غير متوفرة في الناس وليست كثيرة في الناس، فيجوز أن نقوم مكانها الإيش؟ الذهب والفضة. أما إذا كانت موجودة يبقى هي الأصل. طيب لو هي موجودة وأهل المقتول أو أهل أو أصحاب الحق هيقبلوا ما يقوم بها ذهبا أو فضة، يجوز ذلك. مثلا قال هناخد الدية بما يقوم بها، خلاص يعطيه بما يقوم بالإبل ذهبا وفضة أو نحوه. تمام، ما هي الألف مثقال، الألف مثقال اللي هي بتساوي 4 جرام وإيه وربع، ده اللي هو على قول فريق من أهل العلم إن هم بيقولوا إن هي تقوم في أهل الذهب بالإيش؟ بالذهب. تقوم في أهل الذهب بالذهب، لكن الأرجح أنها الأصل تقوم بالإيش؟ بالإبل. آه تمام، آه نشوف المية من الإبل تمنهم كام ونقوم عليهم. إن تعذر انتقل إلى مثلا إيه؟ مسألة التقويم بالذهب والفضة وغيرها. نعم. قال: وهذا القول هو الراجح، وعليه فيكون ما عدا الإبل من الأصناف المذكورة يكون معتبرا بها من باب التقويم. نعم. قال وتغلظ الدية، هيتكلم بقى عن الدية المغلظة والدية المخففة. قال وتغلظ الدية في قتل العمد وشبهه، يعني الدية تغلظ في قتل العمد وشبه العمد، وشبه الإيش؟ العمد. نعم. قال فتجعل المئة من الإبل أرباعا، المئة من الإبل أرباعا يعني 25 25 25، كل 25 من نوع معين، يعني 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جزعة. لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا، 25 جزعة، و25 حقة، و25 بنت لبون، و25 بنت مخاض. فإن جاء بالإبل على هذا النمط لزم ولي الجناية أخذها، يلزمه لأنه غالب بالإبل على هذا النوع على هذا النحو، دي ودية مغلظة دي، وإن شاء دفع قيمتها حسب ما تساوي هذه الأصناف في كل عصر بحسبه. وإن شاء مين؟ مين بقى اللي شاء؟ ولي الدم، لو هو قبل أنه ياخذها غير الإبل بقيمتها يبقى في الحالة دي إيش؟ يجوز ذلك. لكن لو هو تمسك بالإبل حقه، لأن الأصل في الدية ماذا؟ الإبل. لكن لو هو تنازل عن هذا الحق وقال أخذها بالذهب والفضة، يبقى يقوم قيمتها بالإيش؟ بالذهب والفضة. طيب هنا هنذكر مسألة هنا مهمة جدا تتعلق بمسألة التقسيم ده اللي هو ذكره هنا، إنها تكون أرباعا، 25 25 25. في الحقيقة ده القول ده ليس هو القول الراجح، ليس هو القول الراجح، بل القول الراجح في الحقيقة هو قول الإمام الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم. أما هذا القول الذي بين أيدينا هذا هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأحمد رحمهم الله تعالى، اللي بين أيدينا ده قول أحمد وأبي حنيفة، وقول أحمد في إحدى الروايتين، قول أحمد في إحدى الروايتين، يعني معناها إنه له رواية أخرى يوافق فيها الشافعي، يوافق فيها الشافعي، وهذه الرواية الأرجح. ما هو بقى القول الآخر الأرجح؟ القول الآخر هو أن تكون هذه المئة من الإبل، المئة من الإبل مقسمة على هذا النحو الذي سأذكره على مسامعكم، 30 حقة، و30 جزعة، و40 خلفة. الخلفة يعني ماذا؟ في بطونها أولادها، في بطونها أولادها. يبقى الدية على القول الأصح تكون على هذا النحو، 30 حقة و30 جزعة و40 حوامل، إبل حوامل يكون ابنها في بطنها. يبقى الدية المغلظة 100 من الإبل فيها 40 حوامل، هي دي الدية المغلظة على الأرجح من أقوال العلماء، وهو قول الشافعي كما ذكرنا، والرواية الأخرى عن أحمد. ويؤيد هذا الرأي ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عقبة بن أوس، لو عايزين تكتبوا الحديث أتمهل في قراءته، من حديث عقبة بن أوس قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، طب لاحظوا كده، أنه قال يعني معناه الحديث هنا فيه إيش؟ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ها ما سماش الصحابة مش كده، ها طيب ماشي، جهالة للصحابة، حكم الحديث ده إيش ابتداء؟ مرسل صحابي. طب حكم مرسل الصحابي مقبول، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. طيب استنوا هنا بقى، طب يفرض حد قال وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص نقبل الحديث؟ أيوة هينظر في بقية الإيش السند. فهذا الحديث كل سنده عدول، يبقى جهالة الصحابي فيه إيه؟ لا تضر. قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن قتل خطأ العمد بالصوت والعصا والحجر، ألا إن قتل خطأ العمد بالصوت والعصا والحجر فيه دية مغلظة، فيه دية مغلظة 100 من الإبل، ألا إن قتل خطأ العمد بالصوت والعصا والحجر فيه دية مغلظة 100 من الإبل، منها 40 من ثنية إلى بازل عامها، منها 40 من ثنية، ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة، منها 40 من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في الإرواء 7 على 255. ثنية يعني ماذا من الإبل؟ قال العلماء: ما دخل في السنة السادسة. وأما بازل يعني عامها، البازل قالوا البازل هو الذي دخل في السنة التاسعة، البازل هو الذي دخل في السنة التاسعة. الشاهد من الحديث قوله: منها 40 ثنية إلى بازل عامها كلها خالفة، يعني حوامل. وهذا الحديث أصح من الأحاديث التي سبقت والتي فيها التخميس أو الأربعة أخماس هذه أو التخميس هذا. ها؟ آسف، الأربعة، أربعة. قال: فإن جاء بالإبل، نرجع بقى للكتاب. قال: فإن جاء بالإبل على هذا النمط لزم ولي الجناية أخذها، وإن شاء دفع قيمتها حسب ما تساوي هذه الأصناف في كل عصر بحسبه. فإذا أيضا نذكرها لمن شاء، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى تغليظ الدية كذلك في غير قتل العمد، في غير قتل العمد وشبه العمد، يرى تغليظ الدية في النفس والجراح في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وعلى ذوي الأرحام. الشافعي بيقول انه والدية تغلظ كذلك على من فعل جريمة في الشهر الحرام او في البلد الحرام، جريمة يعني قتل، اسف، جريمة اعضاء، حتى جراح، جراح تغلظ عليه كذلك، وعلى ذوي الأرحام، يعني اللي يضرب أقاربه ويقطع لهم إيديهم ويقطع لهم كذا ونحو ذلك، الدية عليه تغلظ، يعاقب بزيادة. نعم. قال: وتكون الدية في الخطأ مخففة، هيتكلم بقى عن الدية المخففة، وتكون الدية في الخطأ مخففة بحيث تجعل 100 من الإبل 5 أنواع: 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جزعة، و20 من بني مخاض. قال: وهذه الأصناف، بني مخاض يعني ابن مخاض، ابن مخاض، هذه الأصناف أو قيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه. قال: وبنت المخاض ما تم لها سنة، وبنت اللبون ما تم لها سنتان، والحق ما تم لها 3 سنوات، والجزع ما تم لها 4 سنين. فإذا كده، وهي هذا القول، هذا الكلام في الدية المخففة، هذا القول اتفق عليه الأئمة، اتفق عليه الأئمة، إلا أن مالكا رحمه الله تعالى والشافعي استثنوا في جزء صغير جدا. لاحظوا أنتوا الخمس أنواع كده اللي هم المذكورين، جعلوا مكان 20 ابن مخاض، جعلوا مكانه 20 ابن لبون، مكان 20 ابن مخاض 20 ابن لبون، مسألة يسيرة يعني. قال وبنت المخاض ما تم لها سنة، وبنت اللبون ما تم لها سنتان، إلى آخره. قال ودية الحر الكتابي سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. قال ودية الحر الكتابي سواء كان ذميا أو مستأمنا، انتقل هنا للكلام عن الديات في حق غير الإش المسلمين، سواء كان ذميا أو مستأمنا، يعني أنه داخل مؤقت بعقد أمان زي السياح مثلا كده. قال أو معاهدا، أو بينه وبين المسلمين معاهدة، مش شرط يكون عقد ذمة. نعم. قال أو معاهدا نصف دية المسلم، نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، دية المسلم، دية الكافر نصف دية الإيش المسلم. قال ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن، ودية الوثني المعاهد أو المستأمن 800 درهم إسلامي. لاحظ هنا الاختلاف برضو، وذمية ودية المجوسي، المجوسي أدنى من الإيش من الكتابي. قال ودية المجوسي الذمي، يعني المجوسي اللي دخل في الذمة، وإلا ربما البعض يظن إن عقد الذمة مختص بمن؟ باليهود والنصارى. الصحيح إن عقد الذمة يشمل كل الكفار، اليهود والنصارى والمجوس والعرب، يشمل الجميع. ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن، ودية الوثني المعاهد أو المستأمن، قال 800 درهم إسلامي. هي الضبط الأحسن المستأمن، المستأمن ضبط الأحسن يعني. قال 800 درهم إسلامي، لما روى ابن عدي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا دية المجوسي 800 درهم. وهذا الحديث يعني فيه مقال أظن يعني. عندكم مكتوب حسن؟ حسن. طيب ماشي. ها؟ سناده ضعيف؟ طب حسن دي عند مين اللي عنده حسن؟ عند حسن. ماشي. مين اللي قال يعني؟ وإن قال بلك ابن عدي وبلك قال إسناده ضعيف. إسناده ضعيف. طيب. إنما إجمالاً بلك على حسب طرقي حسن. هذا الحديث ضعيف في الحقيقة. ما أعرفش بقى أنتوا عندكم في كتب حد معايا مكتوب حسن؟ لا لا يعني ماشي خليك. اللي مكتوب عنده حسن، مين اللي قايل حسن؟ مين اللي قايل حسن؟ رواه ابن عدي وأسناده ضعيف، رواه الشافعي والدارقطني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وابن جرير، وعن عمر أنه كان يدعى دية اليهودية والنصراني 4000 درهم والمجوس 800، وعلقه الترمذي. لا مفيش حد حسن أهو بقى. أنت اللي حسنت بقى. طيب خير. ماشي. لا هو الحديث عموما ضعيف، احنا بنشير للضعف ليه؟ علشان الترجيح، علشان الترجيح. نعم. ممكن يكون الشيخ نفسه عنده تفريق بين العرب الوثنيين وبين غيرهم، لكن الراجح في مسألة الجزية والعقود انه كلهم يدخلوا فيها في الجزية والعقود. قال وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم، يعني الجمهور في الحقيقة على أنه دية الكافر ليست كدية المسلم ابتداء في الجملة كده، ليست دية الكافر كدية الإيش المسلم، لكن الكفار أيضا أنواع، فأهل الكتاب غيرهم من المجوس والوثنيين ونحو ذلك، ولذلك الجمهور يقولون أن دية الكتابي نصف دية الإيش المسلم، ودية غير الكتابي الذم والمعاد غير الكتابي 800 درهم إسلامي. ده قول الجمهور. هذا الحديث وإن كان ضعيفا اللي هو في دية المجوس والذم ونحو ذلك، لكن عليه عمل الجمهور، عليه عمل الجمهور. لكن هناك من ذهب إلى خلاف ذلك، وإن كان هذا القول مرجوح وليس هو الراجح، الراجح هو ما بين أيدينا، إن دية الكتاب إيش؟ نصف دية المسلم. هناك من ذهب إلى أن دية الكتابي تساوي دية الإيش؟ المسلم، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والثوري والزهري. وقيل أن هذا مروي أيضا عن عمر وابن عباس وعثمان رضي الله عن الجميع. قالوا أن ديتهم جميعا إيش؟ واحدة. أنا بقول الأخوان لي أخوانا لي، البعض من إخواننا لما يسمع من بعض مثلا يعني علماء الأزهر خصوصا نحو ذلك مثل هذه الأقوال، لأن أكثر علماء الأزهر أحناف، فيسمع منهم مثل هذه الأقوال فيتهم هؤلاء العلماء ويسيء بهم الظن. يعني أنت مثلا كان من فترة كده في الفضائيات تناولوا مسألة دية المسلم ودية الإيش غير المسلم، فكان البعض يتهم أشخاص من يتكلم بأن دية المسلم كدية الإيش الكتابي، أن ده ديته زي ده، ويظن أن هذا نوع من السياسة أو نحو ذلك. لا، هذا كلام موجود في الحقيقة، موجود في كلام أهل العلم، وهو قول الإمام أبي حنيفة والزهري والثوري ومروي عن بعض السلف فيما يذكر. قالوا أن ديتهم جميعا، يعني دية المسلم والكافر واحدة، واستدلوا بقول الله عز وجل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. إيه وجه الشاهد عندهم؟ أن الله عز وجل لم يحدد ويقيد بنصف دية أو أكثر أو نحو ذلك، لكن في الحقيقة مع ذلك هذا القول مرجوح وليس هو الراجح. لماذا؟ لأن الأحاديث الواردة في أن دية الكافر ليست كدية المسلم، وإن كان في أكثرها يعني مقال، إلا أن هذه الأحاديث عليها عمل أهل العلم، وهذا أيضا من وجوه تقويتها، وهذا من وجوه تقويتها. قال ونساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان على النصف من دية ذكرانهم، كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم. يعني ببساطة زي ما دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، دية المرأة الكافرة الذمية والمعاهدة وكذا ونحو ذلك على النصف من دية الرجل الإيش الكافر المعاهد والذمي وكذا ونحو ذلك. يعني لو قلنا أن دية الرجل المسلم 100 من الإبل، يبقى دية الكافر قد إيه؟ 50 الكتابي 50 من الإبل، مش كده؟ يبقى دية المرأة الكتابية 25 من الإبل. هيبقى في كله، هيبقى في كله، هتبقى برضو نفس الكلام، هيجتهد فيها وإن كان ما فيش نصوص نعم فيها، لكن هيجتهد فيها، هيجتهد فيها. يعني ماذا؟ إنها ينظر القاضي إن كان هذا القتل العمد فيه تغليظ، يقوم هيغلظ بنفس الكلام، نصف الدية دي فيها 40، هيخلي نصف الدية دي فيها إيه 20 وهكذا. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله لما كانت المرأة أنقص من الرجل والرجل أنفع منها، بيقول يعني ابن القيم وجه إن إحنا ليه الشرع خلى المرأة نصف دية الرجل، يعني عشان الجماعة الجهلة العلمانيين وغيرهم والمتأثرين بهم والليبراليين وغيرهم يقول لك انت ازاي في الاسلام المرأة على النصف في الدية، وازاي في الاسلام المرأة على النصف في الميراث وكذا ونحو ذلك. فاما مسألة الدية فيقول ابن القيم لما كانت المرأة انقص من الرجل والرجل انفع منها ويسد ما تسده المرأة من المناصب الدينية، ما لم تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها. مين اللي بيقوم بالمهام دي كلها؟ الرجال. قال: والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية. وهي الدية، فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما. قال: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. قال: وهي قال والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية، وهي الدية، فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال. يعني العبد زي الحر؟ طبعا لا. فإحنا قوم ليه الشرع قال ده مش زي ده؟ لأنه هذا غير ذا. العبد بيقوم بالمال، بيقوم بالمال يعني كالسلعة، ففي فرق بينه وبين الحر. كذلك المرأة فإنها تقوم بما يناسبها. الرجل له مهام عظيمة وكثيرة ونحو ذلك. فالفرق بين الرجل والمرأة في التفاضل زي ما بنفاضل بين العبد وبين الإيش وبين الحر. قال: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. انتبهوا للمسألة دي عشان في الحقيقة فيها خلاف واسع. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته. أخرجه النسائي. وقال سعيد بن المسيب إنه السنة. بيقول: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. الحقيقة إنه إيراد المسألة دي هنا يعني والله أعلم، أظن في تقديري الضعيف فيه إشكال، وإن إيراد المسألة دي كان ينفع يبقى في الباب اللي جاي اللي هو باب في ديات الأعضاء والمنافع. لماذا؟ لأن هذه المسألة تناقش الإصابات التي دون النفس، الإصابات التي فيها دية دون النفس. ولذلك يقول: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. أولا في القتل في أي حاجة فيها ثلث دية؟ في القتل لا. فثلث دية دي هتبقى في حاجات اللي هي الإيه؟ دون القتل. والمقصود بهذه المسألة يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، يعني هتظل المرأة والرجل سواء في الدية في الإصابات ونحو ذلك، هتفضل ماشية مع الرجل بالتساوي لحد قدر الإيش؟ الثلث. عند الثلث لا يتساويان. هو ده المقصود بهذه المسألة. يعني مثلا لو هي أصيبت والرجل أصيب ياخد الدية كذا، يعني مثلا الإصبع في عشر إيه؟ دية. طب لو المرأة قطع لها إصبع عشر، مش نصف الإباء، مش نصف العشر، وهكذا تفضل ماشية معاه لغاية ما يوصل الثلث. يحصل إيه بقى؟ تبقى دونه، تبقى النصف، ترجع تاني تبقى الإيه؟ النصف. ده المقصود بهذه المسألة. يقول: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، لحديث ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. عقل المرأة، العقل يعني إيه؟ الدية. وسمي عقلا لماذا؟ لأنه يربط، يعقل، الإبل تعقل وتربط ويؤتى بها إلى أصحاب الحق. قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته. أخرجه النسائي. وقال سعيد بن المسيب إنه السنة. لكن هنا في الحقيقة في خلاف كبير جدا في هذه المسألة، والأرجح والله أعلم خلاف هذا القول، خلاف هذا القول. أولا قول سعيد بن المسيب إنه السنة، قال الشافعي رحمه الله الذي خالف هذا القول، قال: يقصد سنة زيد بن ثابت وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب يقول إنها السنة، المقصود بها سنة من؟ زيد بن ثابت. الشافعي بيقول لأنه لم يروي إلا عنه مرفوعا، لا آسف، لم يروى إلا عنه مرفوعا، لم يروى إلا عنه مرفوعا. وروى أن كبار الصحابة أو روي أن كبار الصحابة أفتوا بخلافه. مين اللي قال بالمسألة دي؟ الحديث ده يعني زيد بن ثابت. الشافعي بيقول إن الحديث ده اللي قال به زيد بن ثابت، وإن كبار الصحابة قالوا بخلاف قول زيد بن ثابت. كبار الصحابة قالوا بخلاف قول زيد بن ثابت وأفتوا بخلافهم. بيقول الشافعي: ولو كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالفوه. لو كانت دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش الصحابة الكبار اللي أفتوا بخلاف هذا القول خالفوا ذلك. هنا بقى الشافعي بيذكر لنا حديث مش هتلحقوا، اللي يحاول بقى يقرأ يكتبه ورايا لو أمكن يعني. وهذا هو وجه اعتراض الشافعي على هذا القول يعني، وأنه يقول أن هذا يجعل تناقضا في الشرع، تناقضا في الشرع. أنا هذكر لكم السورة الأول بعدين هقرأ لكم الحديث. لو قطع من المرأة أصبع فهو على القول ده أنه إيه؟ عشردي. لو رجل قطع منه أصبع، أصبع عشردي. طب أصبعين للمرأة وأصبعين للرجل، 20 من الإبل وعشرين من الإبل، مش كده؟ ثلاثة، ها؟ 30 من الإبل و30 من الإبل. المرأة قطع لها 4 أصابع، هي ترجع تاني تحت، مش كده؟ وده في الحقيقة يعني شيء يبعث على يعني ظاهره التناقض. إصابتها بقت 4 أصابع، ديتها أقل من 3 أصابع. وده اللي بيعترض عليه الشافعي رحمه الله تعالى، ويعني يذكر هذا الحديث في هذا المعنى. هيجي الحديث هو تفهم منه بقى. يقول: هو يشير إلى ما رواه مالك في الموطأ. الشافعي بيشير إلى ما رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة. ربيعة بيسأل سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة، قال: 20، قال: 10 من الإبل. قلت: فكم في الإصبعين، قال: 20 من الإبل. قلت: فكم في 3، قال: 30 من الإبل. قلت: فكم في 4، قال: 20 من الإبل. اللي هو نصف الدية العمومي بقى، قال: 20 من الإبل. قال: قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. يعني 4 أصابع مصيبتها فيهم أكبر. ساعتها بقى ممكن نتصور ان المرأة ممكن تقول لهم: خلاص انا مش عايز الصبع ده. هتقول لهم: خلوني 3، هعفو عن ده مثلا. قال: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. فقال سعيد: أعراقي أنت؟ شايفين العلماء؟ أعراقي أنت؟ عراقي يعني إيه؟ اللي فيهم نفاق. لا، فيهم نفاق، كان في الفترة دي كانوا أهل العراق فيهم نفاق، فكان دايما العلماء إيه؟ يشتدوا على أهل العراق. زي الإمام مالك لما دخل الراجل اللي سأله السؤال، وبعدين مالك رحمه الله قال: قتلتم الحسين وتسألني عن دم البعوض، عراقي أنت؟ فقال: عراقي أنت؟ قال: فقلت، ده ربيع بن عبد الرحمن، قال: فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. مش قصده عالم، كلمة عالم يعني أنا عالم، يعني بيقول أنا يعني طالب علم بتثبت، أو أن أنا إيش؟ جاهل بتعلم. نعم. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي. قال سعيد: هي السنة يا ابن أخي. وده اللي هو مناسبة قول سعيد فوق، إنه الإيش؟ السنة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. فهذا الحديث بسببه اعترض أيضا الشافعي على هذا الرأي، إن كيف يكون هي تعظم مصيبتها وتقل إيش ديتها في هذه المسألة. ولذلك الأرجح والله أعلم هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أنها على العموم مع الرجل. يعني على العموم مع الرجل إماذا؟ إنها على النصف دائما مع الرجل، على النصف دائما مع الرجل، حتى لا يكون هناك تناقض في حكم الشريعة. قال: وقال الإمام ابن القيم، طبعا ابن القيم بدفع عن هذا الرأي يقول: وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعي وجماعة وقالوا هي على النصف في القليل والكثير، ولكن السنة أولى، والفرق فيما دون الثلث. وإحنا سبق أن السنة أولى، الشافعي بيرى أن دي سنة زيد بن ثابت. قال: والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه أن ما دونه قليل، فجبرت مصيبة المرأة بمساواتها للرجل، ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته وهي الغرة، فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين. يعني ده طبعا من باب النشا ابن القيم بأيد هذا القول الأول يعني. ثم قال: ودية القن قيمته ذكرا كان أو أنثى. القن ده اللي هو من العبد. قال: ودية القن قيمته، يعني دية العبد إيه بقى؟ 100 من الإبل، ها؟ قيمته حسب قيمة العبد. في عبد ممكن يساوي 100 من الإبل، في عبد ممكن يساوي واحدة فقط من الإبل، حسب نوع العبد، لأن العبد عبارة عن ماذا؟ عن مال، مال. ففي مثلا عبد عجوز كبير جدا جدا مثلا، فذا ما مالوش يعني محدش يرغب أنه يشتري، فهل ديته هتكون مع العبد اللي هو شاب قوي صانع حرفي كذا نحو ذلك؟ لا، لا يستوون. قال: ودية القن قيمته ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، بالغة ما بلغت. يعني حتى لو زادت القيمة على الإيش؟ على الدية نفسها، حتى لو قيمة عبد طلعت فوق 100 من الإبل، يبقى دي ديته. نعم. وهذا مجمع عليه إذا كانت قيمته دون دية الحر، فإن بلغت دية الحر فأكثر. ها، خلاف بقى، بيقول ده مجمع عليه إن لو وصلت ديته زي دية الحر في القيمة، أما لو زادت على دية الحر ففي خلاف. قال: فإن بلغت دية الحر فأكثر، فذهب أحمد في المشهور عنه ومالك والشافعي وأبو يوسف إلى أن فيه قيمته بالغة ما بلغت. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ غرة عبد أو أمة، قيمتها 5 من الإبل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. وذا سبق اتكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك. قال: وتورث الغرة عنه كأنه سقط حيا، يعني الجنين الورثة يرثون إيش؟ الغرة اللي هي الدية بتاعته، كأنه سقط حيا لأنها دية له، هو مذهب الجمهور. وتقدر الغرة 5 من الإبل، أي بعشر دية أمه، عشر دية أمه، مش أمه، هي مكتوبة في النقطتين كده عليها من عندكم ولا مش كده؟ أمه، أيوة تمام، أي بعشر دية أمه، أمه 50 مش كده؟ هو 5، عشر دية أمه، والله أعلم. نقف على باب في ديات الأعضاء والمنافع إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.